إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت رحمه الله: فقلت له أنا، أي قلت لأبي اليسر، لأن المقطع السابق الذي انتهينا منه أمس كان حوارا بين الوليد بن عبادة ابن الصامت رحمه الله ورضي عن أبيه، والحوار اليوم أو المقطع الذي نشرحه اليوم هو بين لابني اللي هو عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت. قال: فقلت أنا له، أي فقلت لأبي اليسر: يا عمي، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. البردة والمعافري كلاهما يعني يشبه الإزار والرداء، ولكن البردة تكون بلون والمعافري يكون بلون. فأبو اليسر كان يلبس بردة مثلا بيضاء، ويلبس معافريا أسود، والغلام يلبس بردة سوداء ومعافريا أبيض. فقال: لو أنك أخذت بردته بحيث يكون على كل واحد حلة بلون واحد، لو أنك أخذت بردته وأعطيته معافريا والعكس فكان على كل واحد منكما حلة حلة كاملة. فمسح رأسه وقال: يا ابن أخي. طبعا أبوه ليس أخا لأبي اليسر، لكنه استخدم أعذب الألفاظ وهو أن ينسب المرء إلى الأخوة. أغلى حاجة في الدنيا الأخ بعد الوالدين طبعا، الأخ أغلى من الابن، أو هكذا ينبغي. ولذلك في سورة الشعراء مثلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. ويتكرر لفظ وصف النبي بالأخ حتى في معرض القتل: فمن عفي له من أخيه شيء ولم يقل من قاتله. ليه؟ يحنن قلب ولي الدم. فيبقى ايه استخدام لفظ الاخ هنا عشان يحنن قلبه. احنا عندنا مثل يقول لك اللي يتعطر يقول اخ، رجله تعصر في حاجه يقول اخ، اخ اللي هو اقرب الناس اليه، اقرب مذكور في المحنه هو الاخ. فلما قال فمن عفي له من اخيه ولم يقل فمن عفي له من قاتله، والمساله هنا مساله عفو، كانه يقول لولي الدم اعفو. فيبقى لابد من استخدام خطاب يرقق القلب. وفي القيامه قال الله عز وجل يوم يفر المرء من اخيه، اول واحد، وامه وابيه. فلما تكون الدنيا مضبوطة الأخ ينبغي أن يكون أقرب الناس، أقرب من الولد لو الموازين صح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله المغيرة بن شعبة عن الدجال، وأكثر من السؤال عن الدجال، قال ما ينصبك منه يا ابن أخي؟ أنت خايف منه ليه؟ عامل له شغلانه ليه؟ مرعوب منه ليه؟ فيقول له يا ابن اخي. فهي لفظه جميله تدل على الحنان وتدل على القرب. طبعا بعض الناس الحديث اللي هو بتاع المغيره بن شعبه بوب عليه النووي في صحيح مسلم في كتاب الادب، قال باب جواز أن يقول الرجل لغير ابنه يا بني، وهذا لا يعارض قوله تعالى ادعوهم لآبائهم. ليه؟ قال لك ادعوهم لآبائهم أي في أصل النسب، في شهادة الميلاد، في الأوراق الرسمية، لما ينسب نفسه لا ينسب نفسه لغير أبيه، إنما في المناداة ممكن تقول له يا ابن أخي. إنما الذي كرهه العلماء أن ينادى من ليس بمحرم باسم المحارم، كما فشى في بلاد المسلمين. الرجل يدخل مع مراته أي بقالة ولا بتاع يقول لها عايزة حاجة يا ماما؟ مش بيحصل ولا ليه؟ تقول لها يا ماما ليه؟ أو تقول لابنك يا بابا، يا بابا ما عدتش تعمل كده تاني. طب ايه دخل بابا في الموضوع؟ فقال لك يبقى يكره ان ينادى بالمحارم، يكره ان ينادى بالمحارم، لان هي المراه اللي هي مراته ليست امه، فده يبقى فيه نوع من الكراهيه. لكن يا ابن اخي فيها نوع من الحنان، فيها نوع من رقه القلب، ولذلك مسح على راسه، وهذا المسح يدل على رعاية لقلب هذا الولد، كأنه أعجب لنباهته وفطانته، ولذلك دعا له قال اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه. طب ليه ما قالوش اللهم بارك فيك وهو واقف قدامه؟ ليه استخدم ضمير الغائب؟ قال لك استخدام ضمير الغائب للحاضر اسمه التفات، وهذا أجود في التعبير وأوصل بالقلب. عشان كده أي رجل متصدر للدعوة وهو يخاطب الجماهير ينبغي أن يتجنب تاء الخطاب وكاف الخطاب. يقول مثلا ايه؟ فإذا شربت الخمر مثلا فأنت ملعون. هيقوم كل مستمع يحس انه هو بيلعن. فإذا زنيت فأنت في النار وبئس المصير، وهيتخرب بيتك إن شاء الله. فيقوم اللي مستمع يحس كأن انت ايه بترميه في حاجة، غير لما تقول فإن زنى فهو في النار، فإن شرب الخمر عذب. خلاص يبقى ايه؟ يبقى في نوع من الالتفات، وده اجود اجود في التعبير واوصل بالقلب. ولذلك قال اللهم بارك فيه بعدما مسح رأسه ودعا له، وهذا من حسن الخلق. إذا ناداك أحد وأنت تجيبه ادع له، تقول له ماذا تريد؟ حفظك الله. فإذا خاطبته بارك الله فيك، أليس معك كذا وكذا؟ ذا ببقى في نوع من الوصل بالقلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ناداه رجل قال له يا لبيك، مع إن لبيك نحن نقولها بغير ياء النداء، لأن لبيك معناه إجابة بعد إجابة، أو أنا مقيم على طاعتك، فيستخدم أفضل الألفاظ. وياء النداء دي أصلها للتنبيه، ياء النداء إنما هي للتنبيه، ولبيك أيضا تنبيه، يبقى تنبيه مع تنبيه في منتهى الاهتمام. ولذلك يعني لم يكن جيدا لما قال رجل مرة يا أبا القاسم، وكان في واحد في الصحابة يكنى بأبي القاسم كمان، وهو بينادي على صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في المجلس، يا أبا القاسم، فالتفت إليه وقال يا لبيك، قال لم أعنك، مش أنت. أشوف بقى الفرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ليه؟ حتى لا يقع إنسان في مخالفة الأدب كما حدث هنا. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. عشان كده العلماء لما نظروا هل يجوز للرجل أن يكنى بأبي القاسم أم لا، في عندنا أبو القاسم الطبران أحد أئمة الحديث، وأبو القاسم البغوي أحد أئمة الحديث، فهل يا ترى هؤلاء خالفوا لما قال تكنوا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ العلماء رعاية لهذا الحديث الذي ذكرته الآن قالوا إنما نهي عن التكنية به وهو حي حتى لا يلتبس، فلما مات صلى الله عليه وسلم أمنا من الالتباس، لما واحد ينادي على واحد يقول له يا أبا القاسم لن يكون لن يتصور أحد أنه ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، فربطوا إيه الحكم بالعلة دي، فلما زالت العلة زال الإيه؟ زال المعلول معها كما يقال يعني. فالقصد يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا لبيك يعني الحق. فإحنا وإحنا بنرد على بعض أو بنطلب من بعض حاجة لا مانع، وهذا من حسن الخلق أن تشفع كلامك بالدعاء لأخيك، وتعود لسانك على كده، تعود لسانك على كده. في طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي، وأبوه تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي كان إماما مجتهدا ومن أقران شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو أبوه تقي الدين، بيحكي تاج الدين في الطبقات يقول كنت مرة مع أبي فمر بنا كلب، فقلت له مر كلب ابن كلب، بيقول للكلب اللي ماشي يعني عدي يا كلب يا ابن الكلب، تمام، فنهاه والده فقال له أليس كلب ابن كلب؟ فقال روينا، أي كأنه قال لي إسناد يعني إلى الكلام الذي سأقوله، روينا أي اختصر الإسناد يعني، يبقى إيه؟ معلق. مش كده؟ طيب، قال روينا عن عيسى عليه السلام أنه مر به خنزير فقال له مر بسلام، فسئل في ذلك فقال أكره أن أعود لساني على الشر. مسألة إذا مسألة تعود، يعني أنت مثلا لما تكون بتهزر دايما مع صاحبك وتقول له تعالى يا كذا روح يا كذا، خلاص بقت لازمة على لسانك بدون ما تقصد بدون ما تشعر بتنطلق هذه الكلمة. أنت لما تتعود حتى مع أولادك، إذا الولد جاب حاجة تقول له جزاك الله خيرا، إنما تقصد أن تعلم الولد كيف يقول لك ولغيرك إذا أسدى إليه معروفا، كما علمنا الله عز وجل. قال: الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه ليعلمنا كيف نحمده، كما يقول أهل العلم. يبقى أنا ابني في البيت أعلمه، أقول له: بارك الله فيك، هات الكبدة، بارك الله فيك، افتح الباب، بارك الله فيك، رد على الهاتف، يعني أقول له: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، بورك فيك، هداك الله، أي كلام جميل. وانت بتطلب اي حاجه وانت بتشكر على اي حاجه تعود لسانك على اللازمه دي، الولد يطلع متعود على كده. وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. وانا ارجو يعني ان تفعلوا مع ابنائكم مثلما تفعلوا مع الشجره التي تغرسونها على باب بيتكم. انت لما تجيب شجره عود طري وتزرعه قدام باب البيت بتعمل فيه ايه؟ مش بتشد بحد؟ لأن الشجرة إذا سبتها هتطلع كده، خلاص؟ أنت بتعمل إيه؟ تشد الساق الشجرة بحب وتربطه في وتد. ليه؟ علشان الساق ده يطلع عادل. لو تركت الشجرة لحد ما بقت قد كده وحبيت تجيب بقى جنازير وبتاع والكلام ده هتخلعها من جدرها، خلاص. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. طول ما هو غصن صغير كده تشد ويجي معاه. فما تجيش بقى تهمل الولد، تربية الولد بتلم له فلوس ومتغرب وسايبه والكلام ده، وبعدين تعوض حنانك وغيابك بالفلوس زي معظم اللي هم تركوا بلادهم للبحث عن السعة في الرزق. يروح شهرين في السنة ولا يروح شهر في السنة، لما يروح هناك بيحاول يعوض غيابه. مش ممكن يبقى غايب طول السنة ويروح يعمل غضنفر في البيت، يقول ولدك كده غلط، كده عيب، كده كده، يبقى الشهرين اللي هيجوا يبقى نكد وهيكره أبوه كمان، فيقوم إيه؟ يشوف الغلطة ومررها، شوف الغلطة ومررها، على اساس ان ايه؟ الواد ما يكرهوش، خلاص. لا، احنا عايزين نعامل الاولاد معامله الغصن الذي تزرعه امام البيت. يبقى انت بقى ايه؟ تعود الولد حسن الكلام، حسن الخطاب، ولا مانع ان تشفع ذلك بان تمسح على راسه او ان تربط على كتفه او على ظهره. يبقى اي حاجه فيها اشعار بهذا الحنان، زي ما عمل ابو اليسر لما فطن الى نباهه الغلام وهو بيقول له المساله دي. قال: اللهم بارك فيه، يا ابن اخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. طب الأمر هنا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ طبعا معرفة الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب هذه مسألة عظيمة، لتعلموا أن ديننا دين محكم، وأن المسألة ليست عفو الخاطر أبدا، وأن أي واحد يقول واجب ولا مستحب ده هذا خاضع لضوابط علمية ما عرفتها أمة من الأمم. إحنا عندنا الأمر، الأوامر ثلاثة. أي فعل أمر يقبلك في أي كلام لا يخرج عن ثلاثة أنماط: إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا. برضو ده ايه؟ دي حصة في أصول الفقه، نتكلم بعد صلاة العشاء في أصول الحديث. ده أصول الفقه بقى، أصول الحديث وأصول الفقه كجناحي الطائر. لا يستطيع إنسان أن ينهض إلا إذا درس هذين العلمين الجليلين كجناحي طائر. علم الحديث يصحح لك الدليل، وعلم أصول الفقه يصحح لك الاستنباط والفهم. يبقى أنا بعد ما أتأكد من صحة الحديث، السؤال: ما المطلوب من هذا الكلام الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المطلوب منه أعمله لازم أعمله، وإذا ما عملتوش أأثم، ولا إذا عملت أثاب وما عملتوش لا أأثم، ولا أنا حر أعمله أو ما أعملوش. هذه الثلاث أنواع. الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والإلزام، مالكش خيار فيه، افعل يعني لازم تفعل. أقيم الصلاة، أقيم فعل أمر. آت الزكاة فعل أمر. صم رمضان فعل أمر. تمام. طيب صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أهو ده أمر. العلماء يقولون الأمر المجرد يفيد الوجوب. ليه؟ لأنه جاي من فوق. ما هو الـ الـ الـ الـ الـ الأمر إما يجي من فوق لتحت، وإما من تحت لفوق، وإما من النظير مع النظير. إذا جاء من فوق لتحت دي تبقى أوامر عليا، يبقى لا اختيار لك. طب إذا جاء من تحت لفوق، يعني أنا مثلا لما أقول رب اغفر لي، مش اغفر دي فعل أمر؟ إيه الفرق بينها وبين أقم الصلاة؟ قال لك اللي قال أقم الصلاة رب العالمين فوق، فالأمر جاي من فوق لك، فما لكش اختيار بقى، أوامر عليا. تمام. طب أنت لما بتقول له رب اغفر لي، اغفر فعل أمر آه، بس قال لك هذا يفيد الرجاء والتوسل، يبقى الأمر اللي يجي من تحت لفوق مش على الوجوب أبدا، إنما هو تذلل وتوسل. طب الأمر بقى اللي هو يجي من نظير لنظير، قال لك ده اسمه الطلب. فاللي يجي من فوق لتحت اسمه الواجب. تمام. واللي يجي من النظير للنظير اسمه الطلب، يدخل بقى في الايه، في المباح. وعلي بن ابي طالب عبر عن الثلاث حاجات دي بكلام جميل، قال ايه؟ قال احسن الى من شئت تكن اميرا، واستغن عمن شئت تكن نظيرا، واحتج الى من شئت تكن اسيرا. كلامه كان جميل وماشي يعني. تمام. فاحنا النهارده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطعموهم مما تاكلون، والبسوهم مما تلبسون. اطعم فعل امر، البس فعل امر. العلماء قالوا ان هذا على الاستحباب، لانه لا يشترط ان اطعمه من طعام، لكن لازم اكله، تأكلوا أي حاجة مما تقيم صلبة خلاص، لأنه مملوك عنده. المهم لا يجوع، يأكل ويلبس. لا يشترط أن يلبس من نفس القماش التي ألبسها أنا، المهم أنه يلبس برضه ويواري عورته. يبقى الأمر هنا على الاستحباب. هل أبو اليسر أخذ الأمر على الاستحباب ولا على الوجوب؟ خدوا على الوجوب، لأنه لبس زيه بالضبط. أهدي لفتة تانية تعرفك من هم الصحابة، لأن المملوك مش مطلوب المواساة، المساواة مطلوب المواساة، تواسيه ولا يشترط أن يساويك، إنما تواسيه. الصحابة ما كانوش بيعملوا كده، الصحابة انتقلوا من المواساة إلى المساواة. كان الواحد منهم إذا تلقى الأمر نفذه تنفيذ من يراه واجبا، كانوا يصلون إلى سقف التنفيذ. والنهاردة لو هو أكله ولا لبسه أي حاجة مش برضو قام بما أوجبه الله عليه، لكنه ما واساه بمثل هذا بل سواه. وده ليه؟ لأنهم كانوا إذا تلقوا الأمر ما يعودوش بقى يقول لك واجب ولا مستحب. إذا كان مستحب يبقى أنا حر، اعمل ما اعملش، عايز ثواب مش عايز، ما كانش الصحابه كده ابدا. في الصحيحين من حديث سعيد بن مرجانه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله عز وجل عنه بكل عضو عضوا حتى انه ليعتق بالرجل الرجل وباليد اليد وبالفرج الفرج. فلو في عتق وانت مش عارف تعتق رقبه ممكن اشترك انا وانت، طالما المساله بالاقطاعي فما نشترك مع بعض، جايز اخد لي ود ها او اخد لي عين او اخد لي رقبه اخد لي راس اي حاجه، طالما انه قطاعي كده الرجل بالرجل والعين واليد واليد، انا ما عنديش، ممكن انا وانت نشترك ثلاثه اربعه يشتركوا في عتق رقبه، كل واحد ياخد له حته منه يوم القيامه. ففي مسند الامام احمد في هذا الحديث كان علي بن الحسين ابن ابي طالب رضي الله عنهما جالسا مع سعيد بن مرجانه وهو يحدث هذا الحديث، فقال له يا سعيد أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال نعم. فقال أدع لي مطرفا، ومطرف هذا أفره عبد عنده، طلب عرض تحطه على أوضة يعرشه، ما هو طالما المسألة إيد بإيد ورجل برجل ووزن والكلام ده كله، ما قالش هات لي بقى ولد سفروت كده ولا جلد على عظم، قال له هاتوا لي بقى التخين الملظلظ. فجاء مطرف وقف قدامه قال له انت حر. ايه الاستجابه الباهره اللي كانوا الصحابه عايشين فيها دي؟ عشان كده ربنا نصرهم سبحانه وتعالى. وفي كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ساووا المشركين يوما، لا في العدد ولا في العتاد. غزوة بدر كانوا 314 والمشركون كانوا 1000، كان المشركون يأكلون في اليوم 10 من الجمال يذبحونها، وكان الصحابة يقتسمون التمرات، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر غير فرسين اللي هي تساوي الطائرات المقاتلة النهاردة، وكان معهم بعض البعران يتعاقبون عليها، كل واحد يركب مرحلة. وانتصر الذين كانوا يقتسمون التمرات على الذين كانوا يأكلون 10 من الجمال. في غزوة أحد كان الأمر أطم وأعجب، بعد ما تهزم المشركون في بدر وكانت فضيحة بجلاجل وفقدوا هيبتهم في الجزيرة العربية ومات صناديدهم، العقول المفكرة أبو جهل وعتبة بن ربيعة والجماعة دول، حتى ترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم، بقى راس فيهم لأن ما عادش حد كبير، ماتوا كلهم. فطبعا عايزين ننتقم، فبدأوا بقى إيه يرصدوا بقى الفلوس، العير التي نجت في بدر أوقفوها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. أي بني آدم كان له بضاعة غصب عنه لازم يسيب الفلوس عشان إحنا بنعد لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام. العير دي كانت الميزانية بتاعتها 50,000 دينارا ذهبا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الآية دي نزلت علشان وقف العير لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ استخدموا بقى الحرب المعنوية، استعانوا بالشعراء إنهم يهيجوا القبائل، فتحوا باب التطوع للأحابيش اللي هم بره قريش، فجابوا تقريبا حوالي 700 رجل من الأحباش. المهم في الآخر خالص كانت الموازنة كالآتي، المشركون 3000 عندهم 700 درع. الدرع ده اللي هو الواقي، معنى انك انت تدخل تحارب والمسألة فيها سيوف وايدك مكشوفة، السيف ياخد ايدك خلاص، عايزش هتحارب بايه. فكانوا يلبسون أدراع الحديد ويلبسون بيضة الحديد، يضربوا على دماغه وتنزل على الحديد. يبقى عندهم 700 درع و3000 مقاتل و100 فرس. 100 فرس اللي هو ايه؟ زي الطائرات المقاتلة كده. الصحابة كانوا 1000 وكان عندهم 100 درع، تمام؟ يعني 600 مقاتل سيقاتلون حاسري الايه؟ الابدان، ما عليهوش حاجة. لم يكن معهم فرس واحد ولا فرس. كان معهم في غزوة أحد، ومنهم من قال إن كان فيه فرس، والصحيح إنه لم يكن معهم شيء، كما هي رواية موسى بن عقبة. الألف دول عبد الله بن أبي بن سلول لما النبي صلى الله عليه وسلم رفض المشورة بتاعته قام واخد 300 وراجع بيهم، بقى عدد المسلمين كام؟ 700 فقط. ولما دارت راح الحرب اكتسحوهم في أول 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا أول ساعة، لحد ما خالفوا وكان ما كان. في حنين اللي هو الصحابة قالوا لبعضهم لن نغلب اليوم من قلة، لم يكن عددهم يضاهي عدد المشركين ولا نصف عدد المشركين، ومع ذلك ما غلبوا في غزوة قط. ليه؟ علشان النوعية دي، النوعية دي يسمع ينفذ لا يخالف، لا يضع أحدا في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيش حد يوزنه، ولا يجوز أن يوضع أحد في مقابله على الإطلاق. أتيني شباب عايز يقف لحيته، أبوه معترض، طب ده إعفاء اللحية واجب وليس هذا تصعيبا على الناس، لو الحكم الشرعي بأيدينا ولنا حرية التصرف فيه كنا يسرنا على الخلق، واللي حالي حالي مش مشكلة، بس احنا ما نستطيع أن نتصرف. ده كلام كل العلماء المجتهدين الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم على وجوب الإعفاء. أبوه بيقول له احلق، يجي يقول لي احلق ولا هتطلع من البيت، فيجي يستفدين، أقول له يا بني أطع ربك وأطع أباك. يقول لي إزاي؟ أقول له لا تحلق واخرج من البيت. هو ده الحل، يطيع أباه فيما يأمره به، اطلع من البيت يرمي على الرصيف، اعتبر نفسك يتيم وانطلق في الحياة ودور على نفسك، أنت بقيت شاب كبير ومثلك كان يقود الجيوش. لكن هي التربية، التربية السيئة ان يفضل الاب يصرف على ابنه، يطلع الولد يكبر يكبر يكبر، الولد ما يعرفش يعمل حاجة اطلاقا، 23 سنة يتخرج من الجامعة وما يعرفش يعمل حاجة، يبتدي يلوص، ابوه يقول له شوف انت اهم حاجة تذاكر، مالكش اطلاقا اي شغلانة، انتبه لدراستك، ذاكر خد الشهادة، انا هصرف عليك لحد ما تاخد الشهادة. خد الشهادة، بعد ما ياخد الشهادة في يده يقول له شوف يا ابني أنا كده هموت وأنا مرتاح، أنا كده أديت اللي علي. طب هل هو أدى ما عليه؟ هو مهمته يربيه لحد ما ياخد شهادة؟ أكثر الناس يظنون ذلك. يطلع الولد متربي غلط، معرفش يعمل حاجة، وينتظر بقى القوى العاملة وتوظيف الحكومة والكلام ده. وده برضه من آفات المجتمعات الزراعية، المجتمع الزراعي عنده نوع من الرتابة، لأنه بيرمي البذرة يقعد يرويها وبتاع مش عارف ايه، واستنى لما تطلع وتنبت وبعدين يحصدها. هذا المجتمع، المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير، مفيش حاجة غالية عند أي حد في المجتمع الصناعي، إنما عند المجتمع الزراعي كل حاجة غالية وعنده رتابة. يعني أنا أقول لكم حكاية عني. كان البيت بتاعنا في القرية ينقسم لقسمين، البيت اللي احنا ساكنين فيه وبعدين البيت اللي تحت للمواشي والفراخ والبط والوز والكلام ده. بين البيتين باب وسط، باب كده عشان تمر من البيت للبيت. البيت ده الباب ده بيبقى له شنكل كده او ترباس او كده، المهم الترباس ضاع، ولو سبناه مفتوح الفراخ بتيجي والبط والوز ومشكله هش هش هش طول ما انت قاعد تقول هش. طب عايزين نقفل الباب، فقالوا لي ايه؟ قالوا لي هات حاجه تقفل الباب. انا بقى كنت في ثالثه ثانوي، اعمل ايه؟ طلعت ادور على قلحة اللي هي ايه بتاعه الكوز الدره، واخد بالك ازاي؟ اللي بينبت عليها ايه؟ الحب بتاع الذره. وجبت بقى شاكوش وقعدت احفر حفره علشان احط القلحه في البتاعه يوم يقفل الباب. خلاص عملت العمليه دي. تاني يوم ما لقيتش القلحه. طلعت ادور على قلحه. طيب طب ما اجيب مسمار واتنيه كده واطويه وخلاص واعمله زي الترباس، مش جاي على بالي. في نوع من الرتاب، خلاص قال لك هات قلحه واقفل الباب، جبنا قلحه خلاص يبقى هي تفضل قلحه. طب ما اجيب شنكل اعمل مسمار اعمل اي حاجه، ده تفكير نمطي، نمطي المجتمع الزراعي اللي عايش على الزراعه تفكيره نمطي لا يتغير، زي ما يحط البذره يفضل يتعاهدها، هو حافظ يزرع ازاي ويستنى ست شهور لحد ما تنبت وبعدين يحصدها وبعدين يديها الجرن وبعدين يخزنها كده. المجتمع الصناعي مش كده، المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير، الدنيا كلها بتتغير. انا شفت مره في سويسرا ولد انا اقدر سنه بحوالي 7 سنوات مع ابوه وامه وهو شايل شنطته الخاصه بيه اللي فيها متاعه. الشنطه دي اول ما شفتها افتكرت المخله بتاع الجيش، برميل قد كده والولد شايل وبينوق بالحمل، وابوه وامه عمالين يضحكوا قدامه ويدردشوا، وصار كانوا ايه؟ كانوا بقى ترانزيت ولا حاجه. المهم بتلفوا في المطار والولد ايه؟ ينوق بالحمل تقيل عليه. المهم قام خالع الشنطه ورميها في الارض وقعد يتمرغ على الارض، يعني كنوع من الاحتجاج يعني ان العمليه تقيل عليه وكده. هم بصوا له وسابوه، انا اراقب المشهد، بصوا له وسابوه طبعا لانه في الاخر هيلفوا لفتهم ويرجعوا له يعني. لفوا لفتهم، الولد بعد ما اتمرغ شويه في الارض كده قعد وقعد يبص للشنطه شويه، وبعدين قام واخد لافعها على كتفه ويطالع يجري وراه. احنا بقى نقول له تقيل عليك يا حبيبي، ها لا هات شيل، يبقى انت شال 3 شنط وتشيل دي كمان علشان خاطر الولد ايه؟ الولد يبقى مستريح والكلام ده. لا ده نوع من التربيه الخاطئه اللي احنا بنقع فيه. يطلع الولد 23 سنه ولايص في الدنيا مش عارف يعمل ايه. احنا نحن الذين يعني ربينا اولادنا على هذا. احنا بنربي، ده درس في التربيه مهم، يجب ان نربي ابناءنا على السمع والطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم. واختبر ابنك، اختبر ابنك، ودي انا عملتها مع ابنائي. اقول له ايه؟ اقول له دايما احفظه وهو صغير، يا ابني النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال قولا واي حد في الدنيا قال قولا على خلافه اطع رسول الله عليه الصلاه والسلام. خلاص هو طبعا ولد صغير استيعابه قليل، وبعدين ايه يجي الباب يخبط بعد ما اعرفه ان لا يجوز للانسان ان يكذب ولا ولا ولا، يجي الباب يخبط اقول له بص، قل له ابويا بقول لك، قل له ابويا مش هنا. خلاص يطلع يفتح الباب ويقول له ابويا مش هنا، يدخل اقول له انت كذبت ليه؟ مش احنا متفقين ان لا تكذب؟ طب انا مش هنا؟ لا تكذب، المرة الجاية لا تكذب. يجي المرة الجاية اقول له ابويا مش هنا، يقولها برضه. مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، الولد برضه ايه؟ يسمع كلام، وبرضه ارجع اقول له نفس الكلام. ليه؟ لان الولد استيعابه على قدر سنه. لان احنا عندنا الالفاظ كما يقول البلاغيون قوالب المعاني. الفاظ قوالب المعاني، ادي اللفظ ده، الكوبايه دي، جسم الكوبايه ده القالب اللي هو اللفظ، والميه اللي جوه دي هنشبهها بالمعاني. فالولد الصغير يقول نفس الالفاظ التي يقولها الكبير. انت بتقول لواحد صاحبك انا بحبك، او بتقول لمراتك انا بحبك، تمام؟ ابنك الصغير ابو 3 سنوات بيقول لك برضو انا بحبك، وبيقول لامه انا بحبك. الالفاظ واحده ولا لا؟ يبقى القالب واحد، تمام. لكن شعورك انت بهذا الحب وبمعناه كشعور الولد لا. يبقى المساله بتيجي ازاي؟ الميه اللي جوه دي كامله، تكون مليان، فانت عندما تقول اللفظ يكون المعنى على قدر اللفظ، المعنى من جوه مليان. الولد الصغير بقى المعنى عنده قد كده، هو يقول القالب، يقول اللفظ اللي انت قلته بالضبط، لكن لا يقصد من المعنى الا بهذا القدر. بعض الاباء يضرب ابنه يقول له الكبريت، اوعى تولع كبريت لان ممكن تولع فينا، فاهم؟ يقول له حاضر. الاب يلتفت يقول ياد مش انا لسه قايل لك دلوقتي اهو الكبريت، خلاص، ويضربه. انت بتضربه ليه؟ الولد لم يستوعب ما قلته، انت بتصرف عندك، او ما بيسمعش الكلام، او ما بيسمعش الكلام لان هو صغير، ولو كان يفهم الكلام صغيرا لكلفه ربه سبحانه وتعالى، انما اجل التكليف لحد ما يكبر والمعاني تبتدي تملا القالب. عشان كده الولد الصغير احنا ينبغي ان نتعامل معه معامله الرفيق. ليه؟ القالب بيقوله صح زي الكبير، لكن المعنى اللي جوه القالب ينمو شيئا فشيئا، يوما فيوما، يوما فيوما كده. ولا مانع انك انت دائما تستشير ولدك وتشركه معك في اي قضيه تخترعها. يعني مثلا تقول له يا ابني لو معاك فلوس هتعمل بها ايه؟ ممكن يقول لك اجيب بالونات وانفخها وتفرقع. فانت بتقول له طيب ما انت لما تفرقعها في الهواء كده تبقى كانك ضيعت الفلوس. لا، لو انت معاك فلوس بقى، لو مر بيك واحد غلبان، واحد مسكين وبتاع جعان، تقوم تديله، تمام؟ سيبه اسبوع واساله نفس السؤال، لو معاك فلوس بقى هتعمل بها ايه؟ لو قال لك اجيب بلالين وفرقعها يبقى الولد نموه العقلي واقف. لو قال الكلام اللي انت اوصيته به يبقى نموه العقلي ماشي. ثم تعرف مقياس الولد، مقياس تفكيره العقلي شكله ايه؟ هل هو واقف واقف واقف؟ يبقى يستغبى فيها ويفضل طول عمره واقف كده؟ ولا عمال يرتقي معاه؟ طب بيرتقي بسرعه ولا بيرتقي ببطء؟ ما احنا تعلمنا هذا الدرس من قصه ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل، لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى. ايه رايك في الموضوع ده؟ فكانت إجابة إسماعيل في غاية الروعة، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. تؤمر يعني ايه؟ يعني هذا الأمر ليس في ملكك ولا في مقدورك، بل لك آمر، ولو كان الأمر إليك ما ذبحتني. ده أنا جيت لك على كبر، وبعد ما كبر سنه 90 سنة جاله إسماعيل. فكلمة تؤمر وهو صبي صغير أشار إلى أن أباه ينفذ، مأمور له آمر فيفعل. وبعدين قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سلام على إن شاء الله دي. إن شاء الله ده استثناء، ومن استثنى لا يلام إذا خالف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من استثنى لم يحنث. واحد قال والله العظيم إذا ما عملت كذا هعمل فيك كذا، وبعدين ما عملش يبقى حنث في اليمين يلزمه كفارة. لكن لو قال والله العظيم إن ما عملت كذا إن شاء الله لأفعلن بك كذا، ما عملش معلوش حاجة. عشان كده الفقهاء يقول من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لا يلزمه الطلاق إذا لم يطلق. ليه؟ قال لك ده استثناء ينفع العبد. فهو قال له ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن القلب ينفسخ عزمه، فإذا انفسخ العزم كأنه قال أنا لا حول لي ولا قوة، إنما المسألة موكولة إلى الله عز وجل وأنا لا أستطيع أن أصبر. ممكن أنت تقرأ سيرة حد من العلماء تلبس الدور، ابن تيمية مثلا مش عارف إيه وراح وخدوه حطوه في السجن وثبت على الحق وبتاع، أنت عمال تقرأ سخنت، فتقول لنفسك لو جم خدوني دلوقتي وكربجوني وموتوني مش عارف إيه أنا هبقى زي الجبل خلاص. هو بس انت بس ما دب دب دب تعالى كربات ايه عايزين ايه، انا اللي عملت كل حاجة، هات بقى اما وقع بس ارحموني. ها يبقى عزم القلب بينفسخ، عزم القلب ينفسخ. فانت ما تجيش بقى في الملمات والمصائب وتصور انك انت هتبقى جدع وكويس وثابت. فاسماعيل عليه السلام يقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فيعني لم يركن إلى نفسه وجعل المسألة موكولة إلى الله عز وجل فثبته. فالقصد يا إخواننا يبقى الواحد وهو برب الولد يوم يستشير بقى في أي يجيب أي مسألة يفترض أي مسألة لها قيمة، وبعدين يقول له الكلام يشوف إجابة الولد الأول إيه وبعدين يجاوب الإجابة الصحيحة، ويسيبه بقى يوم يومين ويسأله نفس السؤال ويراقب هذا النمو العقلي خلاص. فانت لما تقول له اذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لك قولا او سمعت الله عز وجل يقول لك قولا وقال لك اهل الارض اجمعون افعل كذا كذا على الخلاف يا بني لا تفعل، وتبتدي تتعاهد هذا الاصل الكبير مع الولد من الصغر انه لا يضع في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم احدا على الاطلاق، يطلع الولد عنده الدين سجيا. النصوص كانت سهلة على الصحابة لأنه لما كان يسمع النص ينفذه، فكان سهل أنه إيه أنه ينفذ النص كما يتنفس، بقى عنده ملكة وسجية خلاص. يعني في صحيح ابن حبان من حديث أبي المصبح المقرائي قال كنا نغزو بلاد الروم وكنا تحت إمرة مالك ابن عبد الله الخثعمي ومعنا جابر ابن عبد الله الأنصاري. فجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما معاه بقى إيه الركوبة بتاعته الدابة، بس سحبها وهو ماشي جنبها. فمالك بن عبد الله القائد الجيش يعني بيقول لجابر إيه اركب فقد حملك الله، أنت ماشي جنب الدابة ليه؟ اركبها وريح رجليك. فقال له جابر أستغني عن قومي وأصلح دابتي، بريحها وفي نفس الوقت أستغني عن قومي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار. خلاص اللي مخلي جابر بن عبد الله يمشي انه ايه طول ما هو ماشي رجليه عماله تعفر وبتاع والعفار ده داخل مناخيره ولا يجتمع غبار ودخان جهنم في منخري مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ياخذ الفضيله دي. فمالك بن عبد الله اليزني الخثعمي كان بيكلم جابر وهي هم متاخرين شويه عن الجيش، اول بقى ما مالك بقى في وسط الجيش أم منادي على جابر بصوت عالي قال له اركب فقد حملك الله. فلما قال له الكلام ده تاني فجابر فهمها، قال ده هو بيقول لي كده علشان أنا أقول الحديث والدنيا دي كلها تسمع خلاص. فلما فطن إلى مراد مالك رفع صوته أيضا في الإجابة فقال بصوت عال أستغني عن قومي وأصلح دابتي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ايه؟ ها؟ من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار. اول ما جابر بن عبد الله قال الكلمه دي فتواثب الناس عن دوابهم كل نزل، فما رايت يوما اكثر منه ماشيا كما رايت في هذا اليوم. ايه رايكم في الاستجابه دي؟ يسمع من اغبرت قدماه كله يقفز من على الدابه ينزل على الارض. لذلك عزوا وكانوا جديرين بأن يؤيدهم الله عز وجل بالملائكة وبسلاح الرعب. سلاح الرعب ده مخصوص لهذه الأمة بس تستحقه. يعني احنا مثلا بنسمع عن الأعاصير اللي عماله تضرب البلدان. الأعاصير دي زي ما نسمع النهاردة، طبعا الكلام من حوالي 5-6 سنين برضو، إعصار ضرب بلد من البلدان كانت الخسائر المبدئية 40 مليار دولار. وطبعا احنا طبعا كلنا عارفين ان الارقام غير حقيقية، الارقام الخسائر لا تكون حقيقية، واي دولة في الدنيا لا يمكن تقول الارقام الحقيقية للخسائر ابدا من باب رفع الروح المعنوية والكلام. 40 مليار دولار، لو انت داخل في معركة مع عدوك وحتضربه يضربك، ممكن تخسره 40 مليار دولار في يوم؟ اهو ربنا خسرهم 40 مليار دولار في يوم خلاص. بعديها 29 يوم ضرب الاعصار جزيرة ايضا من الجزر وصغيرة جدا، كانت الخسائر المبدئية لهذا الإعصار 5 مليارات دولار. يعني في شهر 30 يوم الخسائر المبدئية 45 مليار دولار. فلماذا نفر من الله وهو القوي العزيز؟ لسيما وإحنا عايشين الهزائم، عمالين نشربها كل يوم هزيمة، كل يوم بنشرب الهزائم ونورث الهزائم لجيلنا وأبنائنا. يطلع أبناؤنا يرون أننا قوما لسنا قوما أعزاء، شربنا الذل والهزيمة والعار وعشنا على كده. سلاح الرعب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاي فسره يعني ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني مسيرة شهر يكون بيني وبين عدوي مسافة لو قطعتها أقطعها في شهر كامل هو مرعوب مني مع هذا البعد. هذه سلاح الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب. لكن النهاردة هو إذا مكن لنا ونحن بهذا الحال، ما الفرق بيننا إذا ملكنا وبين الكافرين؟ إيه الفرق يعني؟ بلاد المسلمين مليانة أحزاب، كل حزب له تصور في الحياة، إذا حكم الحزب له برنامج. كأن الله عز وجل ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا، علشان الأحزاب دي كلها بتضع تصورات جديدة للحياة وتضع معايير جديدة للحياة، وكل ده خارج الإسلام. طب والإسلام؟ قال لك الإسلام في المساجد، تعبد ربنا وتعيط زي ما انت عايز جوه الجامع. اذا خرجت من عتبات المسجد يحكمك القانون. اذا انت تمشي في الدنيا بامان القانون وليس بامان الاسلام. علشان كده انت ممكن توقف وتسأل، واللي لابس ميكروجيب يعد ويقطع عظيم سلام. ليه؟ لأنك لا تمشي في الدنيا بأمان الإسلام. الإسلام يقول الطائع لربه عز وجل يمر ويوقر ويدافع عنه، والعاصي يؤدب. فلما يكون أي بلد من البلدان فيها حزب واثنين وثلاثة واربعة ومسموح بقيام أحزاب أخرى، وكل حزب لا ينطلق من دينه إنما له تصور خاص يحقق مصالحه ويحقق مآربه، يبقى احنا لو حكمنا هل ممكن نغير خريطة العالم بأمثال هذه الأحزاب؟ طبعا لا يمكن. ولذلك لا يمكن لنا أبدا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لم يمكن لك لأن هو له عاقبة الأمور. فالمشركون الآن يرمون القمح في المحيط، ويرمون الدقيق في المحيط، ويرمون اللبن في المحيط حفاظا على السعر العالمي، وتلت الكرة الأرضية يموت جوعا. لو ملك المسلمون أيمكن أن يكون عند المسلمين فائض يرمونه في المحيط ويتركون هؤلاء يموتون وهم يسمعون نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول لك في كل كبد رطبة أجر، ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته. امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها، ما زنتش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، زنت ألف مرة. لو قلنا لأي رجل دارس شريعة امرأة زنت 50 مرة وسقت كلبا، هل يمكن سقي الكلب دي تغفر زنية واحدة؟ الجواب لو سقت كلاب الدنيا، لو سقت كلاب الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته، نزلت تشرب من البير طلعت فوق لقت كلب يلهث الثرى من العطش، ما فيش معاها معون ولا طبق ولا بتاع، لم تجد إلا موقها والحذاء بتاعها، نزلت صعب على السعر عليها يعني، نزلت ملت الموق سقطه، فشكر الله لها فغفر لها. لا يسأل عما يفعل. ده حاجة يعني. وفي المقابل دخلت امرأة النار في هرة. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا الدواب كراسي. الدابة تركبها وهي ماشي، لكن إذا وقفت انزل من على ظهرها ما تعملهاش كرسي. شوف الرفق بالدواب مش بالبني آدمين، الرفق بالدواب. وعندنا كتاب للحافظ السخاوي رحمه الله في حكم الإسلام في الدواب. فلو ملك المسلمون يمكن أن يفعلوا هذا الذي يفعله الكافرون؟ أبدا. ولذلك خسر العالم كثيرا بتخلف المسلمين عن دورهم. وإحنا الآن بنواجه حملة تغريبية كاملة، أصول الإسلام نفسها بدأ يبقى فيها نقاش، والكفر البواح بينشر في ديار المسلمين باسم حرية الرأي. في أحد الدروس واحد شاب أرسل لي كتابا، كتاب ده مؤلفه واحد ومنشور ديوان شعر، المقدمة بيقول فيها هذا الكاتب يا رب ليه يا رب رحمتك ما بتجيش، يا رب كفاية تطنيش. والله يا إخوانا أنا أقول العبارة كما هي. واحد يقول لربنا كده كفاية تطنيش وعايز بقى النصر ينزل. هؤلاء هم الذين ضيقوا الديار وأغلوا الأسعار وهم اللي أخروا النصر. عشان كده المسألة يعني لها جذور عميقة بسبب تفريط الآباء في تربية أبنائهم. يبقى احنا بقى الجيل بتاعنا، الجيل بتاعنا جيل آبائنا الذي شرب كل الهزائم، نقل لنا الهزائم أيضا. وكان الشعار كل عيش. بس احنا بقى مش عايزين نغلط هذه الغلطة، يبقى نربي أولادنا تربية صحيحة. يبقى التمكين ممكن يجي مش جيل أبنائنا، جيل أبناء أبنائنا، لكن سيأتي التمكين. لكن اللبنة الأولى، البذرة الأولى دي بالسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يمكن حينئذ أن نسترد بعض ما وهبه الله عز وجل لهؤلاء الصحابة الكرام. تفضل. فنحن نريد أن نعلم أبناءنا السمع والطاعة لكنه لن يسمع أو يطيع إلا إذا عرف قدر الآمر، قدر الآمر وهو الله عز وجل، يعرف قدره ويوقره، ويعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره. إذا قام كل منا بتربية ولديه تربية صحيحة فلا شك أن هذا يؤثر على الجيل كله، يسمعون ويطيعون ولا يخالفون. فلأجل هذا الصحابة كانوا إذا يعني سمعوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الواحد واجب ولا مستحب، إنما كان يبادر إلى تنفيذه كما لو كان واجبا، ولذلك كان يصل إلى سقف التنفيذ. ولما يأمر كما في حديث أبي الهيثم ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان ذا صحابي جليل كان له بستان، وجاع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فخرج فوجد أبا بكر، قال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال خرجت لأرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو جوعان بس ما قالوش على السبب الحقيقي. جاء عمر فمشي لحد ما لقوا عمر بن الخطاب، ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخرجني، وخذوا بعضهم وراحوا على بيت أبي الهيثم ابن التيهان، سألوا عنه موجود؟ قالت امرأته ذهب يستعذب لنا الماء. خلاص هم لسه واقفين، جاء أبو الهيثم ابن التيهان ورحب بهم وقال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وأتى بعذق صباطة بلح كاملة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تخيرت لنا من رطبه؟ قال كلوا أنتم، جوا لكم حرية الأكل. ذهب ليذبح عنزا، قال إياك والحلو، لا تذبح حلوبا. المهم كل ده أبو الهيثم بيعمل الكلام ده بنفسه، أكلوا وشربوا وحمدوا الله عز وجل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس لك خادم؟ قال له لا. قال ائتني غدا. كان جايب أعبد من البحرين والكلام ده. فالمهم لما جاله ثاني يوم قال له ايه؟ انتقي عبدا، كان في اثنين وصل، قال له انتقي واحدا منهما. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، خذ هذا فاني رايته يصلي. طبعا مش معناه ثاني ما يصليش، ها، لكن ممكن يكون له هيئه حسنه بتاع علي سمت، قال له خذ هذا. قال خذه وأحسن إليه. خلي بالك أنه ما عندوش خادم، وده هيكفيه المؤمن. فلما أخذ ودخل به البستان فقالت له امرأته ماذا أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطاني عبدا وقال لي أحسن إليه. قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. طب ما أنا أحسن إليه، طب ما أخفف عنه الشغل، طب ما أحسن إليه بأي حاجة، ألبسه بردة ومعافري أنا وهو نبقى مع بعض كده. لا، ما كانوش يعرفوا الكلام. إذا أمر بالأمر وصل إلى السقف. هم كده تعودوا على كده. فقال له أنت حر. طب النبي صلى الله عليه وسلم ادهوله ليه؟ ما هو لما لقاه تعبان وشقيان ورايح وهو بيخدم نفسه فادهوله، لكن لما يقول له خذه وأحسن إليه تقوم الست الصالحة دي تشير عليه تقول له ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. فشوف كيف فعل أبو الهيثم. برضو أبو طلحة الأنصاري ذاك الرجل الجواد ليلة من الليالي عمال يتقلب في الفراش بتاعه مش جاي له نوم. امرأته المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضججنا من عقول نسائنا من الرساوة بتاعتهم ومن عقلهم والكلام لو عليها بس يتوزع على نسائنا كلهم. أم سليم رضي الله عنها امرأة أبي طلحة شفته عمال يتقلب في السرير ومش جاي له نوم. قالت ما لك يا أبا طلحة أرابك منا أمر فنعتبك. يا سلام على الكلمتين بكل ما أراهم جلدي ينمل. أرابك منا أمر فنعتبك يعني أنا غلطت في حاجة أعتذر. ها الست بقى جوزها مش يتقلب على السرير يتقلب على البلاط ها ولف مالك يا جدع مالك يا راجل ها مسألة الملاحظة دي قلت غباء المرأة بسبب ان الامهات ما ربوا النساء. ست العاقلة اول يوم يدخل عليها زوجها تبقى منشغلة بمفاتيح شخصية هذا الزوج كيف ترضيه. مش لازم يصرح 100 مرة انا بكره الحاجة دي ما تعملهاش. لا تتعلم بقى اذا خد نفس وما تكلمش يبقى عايز يقول ايه, بص للسقف يبقى عايز يقول ايه. والست تقدر توصل للمرحله دي بسهوله لو انها راقبت مفاتيح الرجل. وايه ذلك معلش انا بطلع كتير لكن هو كله فايده. ايه ذلك ان الام لما يكون لها ولد صغير بيصرخ. الولد اللي بيصرخ ده بيصرخ بسبب 3 حاجات وممكن تزيد 4 ولا اي حاجة لكن 3 حاجات. اما انه بيصرخ لانه جائع, واما بيصرخ لانه عنده مغص, واما بيصرخ عايز يتشال عايز حد يشيل. الام هي شغالة في المطبخ منهمكة, الولد يصرخ مرة تلاقيها سابت شغلها وجرت عليه, ومرة تسيبه يرن. ايه اللي خلاها تجري في المره دي وايه اللي خلاها تصبر على صراخي في المره الثانيه؟ هي عارفه كل صرخه لها رنه في ودنها. صرخه المغص لها رنه, انت لو قلت لها اوصفي لي الرنه دي تقول لك ما اعرفش. هي حاجه كده بتدخل في قلبي اعرف ان عنده مغص, اعرف انه جعان, اعرف انه بيتدلع. الرنه دي كيف لاحظتها المراه مع ان الفرق بينهم يعني لا يدرك الا بالقلب, كما انها وصل فهمها الى التمييز. لا ده فهم الرجل اسهل من كده, يتم تراعيه يتكبر في قلبه جدا قوي. يشوف عائشه رضي الله عنها لما في الحديث الصحيحين لما احنا في نساء يسمعونا ها طيب ماشي حلو ها, بس انا مش عايز يزعلوا لما قلت غباء المراه يعني هو برضه فيهم اغبياء وفيهم اذكياء برضه والرجاله فيهم كده برضه. في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان الصحابه يتحرون بهداياهم ليله عائشه, عارفين انها محببه للنبي صلى الله عليه وسلم وحبيب حبيبي حبيب, فعلشان يوصلوا القلب النبي برضه والكلام ده, وهو عند السيدة عائشة يوم يودي الهدايا عند عائشة فتكوم عندها هدايا كتير. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات قالها طبعا عندها هدايا ملت أوضة وإحنا ما عندناش حاجة, طب نعمل إيه في المسألة دي؟ فقال لك نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه يتوسط في العملية دي. فأرسلوا فاطمة اللي هي حتة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالسيدة عائشة بتقول أنا وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافي دخلت على فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم, بتمشي زي بالظبط حركة إيديها وحركة جسمها زيه عليه الصلاة والسلام. فلما رآها قال أهلا بابنتي وأجلس على السرير. ما تريدين يا ابنتي؟ قالت يا رسول الله إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ابنة أبي قحافة اللي هي عائشة فالنبي عليه الصلاة والسلام فطن وعرف هي ماذا تريد. قال: بنيتي أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: أحبي هذه. خلاص خلصت، ما عادش كلام بعد كده. رجعت: وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن. قاعدين كلهم في بيت واحدة مستنين الإيه؟ الرد. فدخلت فاطمة فقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا أحب أزواجه إليه بعد عائشة، ألا وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المساكين. فدخلت زينب برضو النبي صلى الله عليه وسلم برضو إيه والنبي في لحافه. دخلت زينب فتكلمت وأضجعت، قالت كلام تقيل. خلاص عائشة رضي الله عنها تقول: وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا كفرة سيرهان تساميني في المنزل. الشاهد بقى من الحديث ده، قالت عائشة بعدما السيدة زينب كلمتها كلمتين كده تقال يعني، قالت: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ يعني لو رديت عليها هيزعل؟ شوف رعاية المرأة لزوجها، تبص الوش، عارفة تقاسيم وش، ترد إمتى وتسكت إمتى. هو ده، دي المرأة الصالحة، زوجها مش محتاج يقول لها أنا بتنكد لما تعملي كذا، وكل ما يجي يتنكد عليه يقول لها أنا بتنكد إنك تعملي كذا، فلما يزهق يسجل ساعة كاملة على شريط كاسيت أنا بتنكد أنا بتنكد أنا بتنكد، ومشغل الإيه؟ التسجيل، أنا بتنكد أنا بتنكد، عشان الولية تنتبه وتاخد بالها، وبرضه مفيش فايدة. يبقى دي كيف تصل في قلب زوجها؟ زي ترتقي المرأة لزي دي وهي غبية بهذه الصورة؟ لا يمكن طبعا تصل، لكن المرأة لما تكون لماحة، والزوج طبعا برضه بيبقى لماح يعرف المرأة فاهمة ولا لا، تتبع مراضيه ولا لا، لا شك أنها تصعد على قبة قلب. فعشان كده احنا بنقول أم سليم أبو طلحة مش بيتألف في السرير، مش جاي له نوم تقول له أنا غلط، لو أنا كنت غلطت في حاجة قول لي وأنا أعتذر، بس عرفني غلط. هربك منا شيء فنعتبك؟ فقال لها: نعم حليلة المرء المسلم أنت، مفيش زيك، ولكن جاءني مال ولا أدري ماذا أفعل فيه. قالت: يا أبا طلحة اقسمه في أرحامك قريبك. وكان المال اللي وصل لأبي طلحة 300,000 درهم. فقال لها: نعم الرأي. يعني كانت غايبة عنه، يعني هو لو عايز بقى يفرق 300,000 دول مش هيعرف يوديهم فين أبو طلحة؟ هيعرف يوديهم فين؟ ثم انظر إلى أم سليم كيف أشارت عليه: اقسموا في أرحامه. قال: نعم الرأي. ونام. الصحابة دول جيل ليس له نظير، عشان كده اللي يتعدى على الصحابي لو في سلطان شرعي يؤدب، يتعدى على صحابي. وأنا يعني مش عايز يعني حد يتهمني بالمبالغة، وأقول إن شراك نعل أي صحابي أفضل من أمة من هؤلاء، إن نعله كان يغبر به في سبيل الله، كان يلبس النعل ده وهو يجاهد، وما كانوا يمشون بالنعال إلى معاصي لما إلى مراضي. وهؤلاء ضجت الأرض منهم ومن فسقهم ومن تجنيهم ومن تعديهم، يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم الزاعم منهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ست، ماتوا جميعا على النفاق. يعني يبقى إذن كل الأحاديث التي رواها وفيها الأحكام الشرعية نسقطها لأنه منافق، لأنه فاسق، يبقى أنا حصعد كل الروايات اللي هتيجي عن طريقه، يبقى هذا الضياع المبرم للدين. عشان كده تربية أبنائنا على محبة هذا الجيل ده طوق من أطواق النجاة، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالصحابة أمنة لهذه الأمة. احنا نعلق أولادنا بهذا الجيل الفريد الذي لا نعلم جيلا جاء بعده قط مثله، بل ولا أعلم جيلا قبله. عندنا أصحاب موسى عليه السلام، ما الكلام الذي قاله موسى فيهم عليه السلام؟ قال الله عز وجل: واختار موسى ماشي، أنا عايزك تاخد بالك وأنت بتقول الكلمة اللي أنا وقفت عليها، واختار موسى من قومه. غلط؟ الصح ايه؟ واختار موسى قومه، ما قالش من قومه 70 رجلا لميقاتنا. السبعون دول لما راحوا هناك في المناجاة قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. دول أفضل بني إسرائيل، عشان كده لم يكن سياق واختار موسى من قومه مما يدل على أنه لم يترك خلفه فاضلا. هم دول الفضلاء، بس هم دول قومه. لو كان واختار موسى من قومه يبقى خد شوية فضلاء وساب شوية وراء، لأن من للتبعيد. لكن لما تقرأ واختار موسى قومه يبقى هم دول بس، واللي سابهم وراه لا. أفضل بني إسرائيل السبعين بقى النقاو من بني إسرائيل، يوم يروح يقول له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أمال اللي سابهم عملوا إيه؟ عبدوا العجل. عرفت إنهم غجر؟ اللي سابهم وراه عبدوا العجل، والنقاوة قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. كان حكم موسى على السبعين الفضلاء دول ايه؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني أفضل 70 عنده سفهاء، أمال اللي سابهم ورايبه ايه؟ عبدوا العجل. لا يوجد نبي حظي بأصحاب كنبينا، أصحاب مباركين. نحن لا نعلم نبيا من نحن لا نعلم شيئا عن حياة أي نبي من الأنبياء ولا تفاصيل حياته. لا نعلم شيئا عن إبراهيم عليه السلام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعامل النساء، كيف كان يعامل أولاده، كيف كان ينام، كيف كان يقوم، ولا نعرف الكلام عن أي نبي. هو نبينا صلى الله عليه وسلم فقط. مين اللي قال لنا كل هذا الكلام؟ أصحابه. حتى قيل لخباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فمش عرفت دي صلاة سرية؟ قال: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. هم بيصلوا ورا ولحية النبي صلى الله عليه وسلم تملأ ما بين عرايب تزدعش كده لما كان يقرأ، هم يرقبونه في هذا. ويقول أبو حميد الساعدي: قلت لأرقبن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم رايح قاعد جنبه وهو بيصلي عشان يشوف بيعمل إزاي وبيتني صابع رجله إزاي وبيفرد صوابعه ولا بيضمها والكلام ده. يوم يروح ينقل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا كل شيء، وكان يروح يسأله عن عبادته في بيته، وكان كيف كان يفعل في بيته. فما نعلم نبيا حظي بصحابة خير وبر وتقى ووفاء كنبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى نبتلى بقى بالعقوق لهذا الجيل الكبير الفريد الذي نقل لنا هذا الدين بمثل هذا التفصيل. والله هذا عقوق ما نستقل به ولا نستطيع أن نتحمله. عشان كده يا أخوانا تربية الأولاد على محبة هذا الجيل، بدل ما بتقول له مثلا بالليل حدوتة أبو السلاكين وأبو رجل مسلوخة، ما نقول له حدوتة حد من الصحابة عشان يحفظ الأسماء الفاضلة دي. أجيب له بقى أبو بكر الصديق وأكرر عليه وأصوغ الحكايات الهجرة ودخول الغار والكلام ده أصوغها بأسلوب شيق حلو الولد يحبه ويعتبر أنه حدود وقصة بيسمعها قبل ما ينام يوم يطرق سمعه هذا القصص يطلع الولد متربي على متحبة هذا الجيل يحكونا في قصة محمد الفتح وأختمه الكلام بها أن أمه كانت تأخذه على شاطئ البحر وهو صغير وتحدثه أن بلادا وراء هذا الماء أن في بلاد وراء هذا الماء ينبغي أن يدخلها الإسلام. طلع محمد الفاتح بيحلم بركوب البحر نفسه يرى ما هي البلاد لأنه هو طبعا لما يعني يرسل بصره لا يرى شيئا لا يرى غير الماء إيه بقى البلاد اللي وراء الماء يدخل فكان نفسه يعرف البلاد اللي وراء دي فمن الله عز وجل عليه وعلى جيشه ونال البشرى الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لتفتحن قسطنطينية ورومية فقيل يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا قال قسطنطينية وفتح محمد فتح قسطنطينية اللي هي تركيا وحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد ويعني قصة محمد الفاتح معروفة وتبقى روما وستفتح بشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ليس بهذا الجيل فأنت إذا كان يعني أبوك قصر في تربيتك وما فتحش عينك على الإسلام أديك سمعت الكلام يبقى قم بالواجب المنوط بك ورب ولدك واختر ولد ولدين وأوقفهم لله عز وجل ومش معنى الوقف لله أنه لازم يطلع فئي زي ما الناس يقول لكل من يقول وقف يقول لك فئي ده فيه حكاية عجيبة جدا أن ولد كان في مدرسة ميري مدرسة يعني العام الحكومية وبعدين الولد ده وهو سنه 7 سنين عمي فلما عمي أبوه أم طلعه من المدرسة مودي الكتاب قصة دي قيلت لشيخ من الشيوخ فتلا قوله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون يعني الولد 100 100 يبقى يتعلم طب وهندسة والكلام ده إن أصابته آفة يبقى بتاع ربنا لا أنا عايزك توقف هذا الولد لله ويطلع زي ما هو عايز يطلع طبيب يطلع مهندس يطلع أي حاجة بس يبقى لله إذا كان طبيبا سيكون لله مهندسا سيكون لله كنازا سيكون لله مش لازم يعني لما أقول لك أوقفه لله عز وجل لازم يطلع فيه لأن ممكن الولد ما يكونش عنده موهبة العلوم الشرعية برضو أنت لازم تراعي المسألة دي أنت نفسك يبقى عالم لكن ليس عنده هذه الموهبة فخلاص لا نقف أمامه ونقول له لا لازم تطلع يعني لازم تطلع لا لكن إذا رأيت نباهة في الولد وجبت له المربين وقعدت مع طلاب العلم والشيوخ والكلام ده فرأيت فيه نباهة فتعاهد الولد وإن شاء الله في يعني اليوم الأخير اللي هو يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى في هذا المسجد أحاول أكتب يعني نواة مكتبة لطالب العلم اللي هو بحيث ان اي واحد من الجلوس انفعل كده ونوى بقلبه ان هو يعبد ولدا لله عز وجل او يعني يوقف ولدا لله تعالى في العلوم الشرعيه والحاجه يبقى يعرف يشتري ايه خلاص يبقى في كل فن من الفنون فن الحديث التفسير العقيده اللغه اي حاجه من دي هنكتب 3 4 5 كتب كنواه لمثل هذه المكتبة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله.